هداني ذا الحبيب رافعا حمل الثقيل ذا حبيبي يا جود قد فداني بالصديق قد هداني ذا الحبيب رافعا حمل الثقيل ذا حبيبي يا جود اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي كم شفاني من سقام كم جلى عني الظلام كم أحاطت بيداه ذا حبيبي يا جموع كم شفاني من سقام كم جلى أحاطت بيدا ذا حبيبي يا جموع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جوع ذا فدائي ذا حبيبي الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي، يا جموع في الطريق لي رفيق، في المسير يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع.